بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 56، أحكام أعلم وأرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في النواسخ الابتداء، وهذا الباب هو خاتمتها، وهو باب أعلم وأرى. الفعلان الناسخان اللذان يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، الثاني والثالث هما اللذان تجري عليهما الأحكام، مذكورة في هذا الباب، لأن أصلهما مبتدأ وخبر. أما المفعول الأول فخارج عن هذه الأحكام، فإذا قلت أعلمت زيدا عمرا قائما كان الأصل عمرو قائم مبتدأ وخبر، أدخلت علم التي هي من أفعال القلوب، فنسخت المبتدأ والخبر فصار علم زيد عمرا قائما. ثم أدخلت همزة التعدية أو همزة النقل وهي آ، فصار أعلمت زيدا عمرا قائما. وزيدا في هذا المثال كان فاعلا قبل دخول همزة التعدية، فصار بها مفعولا أولا، فتعدى الفعل أعلم إلى ثلاثة مفاعل. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا فرأرى وأعلم. وتحت هذا البيت مسألتان: مسألة الأولى بماذا يتعدى الفعل؟ مسألة الثانية هل يقاس على هذين الفعلين أرى وأعلم غيرهما؟ هل يقاس عليهما غيرهما من أخوات ظن في التعدية إلى ثلاثة، أو يقتصر في التعدي عليهما فقط؟ أما المسألة الأولى فإن التعدية قياسية في الثلاثي اللازم، وفي الثلاثي المتعدي بأصله قياسية، التعدية تكون قياسية في الثلاثي اللازم وفي الثلاثي المتعدي بأصله لواحد، لأن الفعل على قسمين: قسم لازم وقسم متعدي. فاللازم نحو قام وقعد وجلس وظهر وبان ونحوها من كل فعل يكتفي بفاعل ولا يتعداه إلى المفعول، ويسمى الفعل القاصر. والمتعدي هو الذي يتعدى بنفسه إلى المفعول ولا يقتصر على الفاعل، نحو ضرب وأكل ونصح وأنتج، وهو على نوعين: الأول متعد إلى منصوب نحو رأى زيد الحق، الثاني متعد إلى مجرور نحو مال إلى الحق. ومن الأفعال ما يصح أن يتعدى بنفسه ويصح أن يتعدى بالحرف، وذلك نحو هدى هدى. جاء في مختار الصحاح: قد ورد هدى في الكتاب العزيز على ثلاثة أوجه. الأول معدى بنفسه كقولك أو كقوله تعالى: إذن الصراط المستقيم، صراط فعل به، تعدى بنفسه. وقول الله تعالى: وهديناه النجدين، متعد بنفسه. ومعدا ثاني معدا باللام، يتعدى باللام كقول الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لهذا. وقوله تعالى قل الله يهدي للحق، يهدي للحق. الثالث معدى بإلى، ما يتعدى بإلى، قول الله تعالى واهدينا إلى سواء الصراط. ثم إن الفعل اللازم يعدى إلى واحد بثلاثة أشياء. الأول الهمز نحو خرج زيد، تعديه بالهمز بعد أن كان لازما، تعديه بالهمز إلى واحد فتقول أخرجت زيدا. ثاني التضعيف، تعدي الفعل بالتضعيف نحو ظهر الحق، تعديه إلى واحد بالتضعيف فتقول ظهرت الحق وبينته. ثالثا حرف الجر نحو ذهب زيد، تعديه بحرف الجر فتقول تعديه بحرف فتقول ذهبت بزيد. وعد فعلا لازما نحو ظهر بهمزنا وتضعيفنا وبحرف الجر. وكذلك يقال في المتعدي إلى واحد نحو رأى زيد عمرا أي أبصره، تعديه إلى اثنين بالهمز فتقول أريت زيدا عمرا، كما سنبينه إن شاء الله تعالى كما مثل من بينه الناظم رحمه الله في هذا الباب. وأما المتعدي إلى اثنين بأصله ففيه خلاف، أما المتعدي إلى اثنين بأصله ففيه خلاف. المسألة الثانية هل يقاس على هذين الفعلين أرى وأعلم غيرهما من أخوات ظن في التعدية إلى ثلاثة أو يقتصر في التعدية عليهما فقط؟ المسألة فيها خلاف، والمشهور على أن التعدية إلى ثلاثة لا تشمل سوى هذين الفعلين، لا تشمل سوى هذين الفعلين. فأرى وأعلم هما اللذان يتعديان بالهمز إلى ثلاثة، وهو ظاهر كلام الناظم، إلى ثلاثة أي ثلاثة مفاعل. رأى وأعلم فقط عدوا، أي العرب عدوا رأى وعلم إلى ثلاثة مفاعل. إذا دخلت همزة التعدية فصار أرى وأعلم نحو أريت زيدا عمرا مقيما وأعلمت خالدا بكرا مسافرا. وقاس بعضهم على هذين الفعلين سائر أخوات ظن نحو أظننت زيدا عمرا قادما وأحسبته بكرا متخلفا. ولكن الصحيح مع الجمهور، الصحيح مع الجمهور أنه لا يتعدى إلى هذه المفاعل، إلى ثلاث مفاعل، إلا فعلان رأى وعلم. ثم قال الناظم رحمه الله وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقة. هذا البيت يشتمل على أحكام أرى وأعلم، فأخبر رحمه الله أن ما ثبت من الأحكام لمفعول علم الذي هو فعل من أفعال القلوب يثبت أيضا بلا فرق للمفعول الثاني والثالث لأرى وأعلم، فيجري عليهما ما جرى على مفعولي علم قبل دخول الهمز، وتطبق عليهما وعلى أفعالهما وباقي المشتقات ما كان يجري على المفعولين لظن وأخواتها. والفرق هو زيادة الهمز. أما المفعول الأول من قولك أعلمت زيدا عمرا قائما وهو زيدا، فلا حكم له في هذا الباب، لأن أصله أنه كان فاعلا فلما دخلت الهمزة تحول مفعولا، مفعولا أول. وأصل الكلام قبل دخول الهمز علم زيد عمرا قائما، فالمفعول الأول لا تشمله هذه الأحكام، وإنما تتعلق بالمفعول الثاني والثالث، وهما اللذان كانا في الأصل مبتدأ وخبرا، لأن الأصل قبل دخول الناسخ عمر قائم، أصل الجملة عمر قائم، فلما دخل الناسخ وهو عالم صار عالم زيد عمرا مقيما، ثم لما دخلت همزة تعدية صار أعلمت زيدا. فمن الأحكام التي تقدمت في باب ظن، من الأحكام التعليق، أولا التعليق، ومن أمثلته أعلمت الشاهد لا أداء، أعلمت الشاهد لا أداء الشهادة واجب، وأريته إن كتمانها لإثم كبير. فانتبه جيدا لأصل الكلام، فإن أصله أداء الشهادة واجب، فأداء الشهادة مبتدأ ومضاف إليه، وواجب خبر، فلما دخل الناسخ عالم صار عالم الشاهد أداء الشهادة واجبا، فنسخ الجزئين، والشاهد هو الفاعل، فلما دخلت الهمزة صار أعلمت الشاهد أداء الشهادة واجبا، فتعدى الفعل بها إلى ثلاثة، أصل الأول فاعل، وأصل الثاني والثالث مبتدأ وخبر، ثم دخلت اللام لتأكيد الجملة على المبتدأ، ولها حق الصدارة، فعلقت الفعل أعلم، علقت الفعل عن العمل، والتعليق واجب كما علمت. لكن أعلم عاملة في المحل، فنقول جملة لا أداء الشهادة واجب لها محل في محل نصب سدت ما سد مفعول أعلم، أما المفعول الأول فهو منصوب لفظا ولا أثر للتعليق فيه، وكذلك تقول في الجملة الثانية، فانتبه لهذا جيدا. ثانيا من الأحكام الإلغاء، وهو جائز كما علمت إذا توسط العامل أو تأخر، ومن أمثلته هنا العلم أعلمت طالب، الجملة تقع وسطا، العلم أعلمت الطالب نافع، أو العلم نافع أعلمت الطالب، فهنا يجوز الإعمال والإهمال، والأصل أعلمت الطالب العلم نافعا، أما المفعول الأول الطالب فلا علاقة له بهذا الحكم. ثالثا الحذف اختصارا، أي لدليل، فمن أمثلة حذف الثاني عرفت حالة الطالب، فمن أمثلة حذف الثاني تقول عرفت حالة الطالب، فتجيب أعلمني أحمد حسنة، إذا سألك سائل عرفت حالة الطالب تجيب أعلمني أحمد حسنة، أي حالته حسنة. ومن أمثلة حذف الثالث هل علم أحمد أحمد أحدا مسافرا، هل علم أحمد أحدا مسافرا، فتجيب أعلمته زميلا أي مسافرا. ومن أمثلة حذفهما معا أعلمته. ثم قال رحمه الله وإن تعدي لواحد بلا همز فليثنن به توصل. هذه المسألة تقدمت قبل قليل، وهي أن علم ورأى إذا كانا متعديين لمفعول واحد بأصلهما تعديا إلى اثنين بدخول الهمز، وإن تعديا أي علم ورأى لواحد أي لمفعول واحد بلا دخول همز، وذلك إذا كانت علم بمعنى عرف ورأى بمعنى أبصر، فإنهما يتعديان لاثنين به أي بالهمز توصلا وتعديا، نحو علمت الطريق إلى المسجد، فتقول أعلمت زيدا الطريق إلى المسجد، ونحو أريت زيدا هلالا، وهذان مفعولان ليسا في الأصل مبتدأ وخبرا، إذ لا يصح زيد الطريق ولا زيد الهلال، لذلك فإنه لا يصح أن تطبق عليهما الأحكام الخاصة بالأفعال القلبية إلا التعليق، فجائز نحو رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، وعلى ذلك نبه الناظم رحمه الله بقوله: والثاني منه مكسان اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اتساع. يعني أن المفعول الثاني منهما كشبه ثاني اثني، كشبه ثاني اثني مفعولي كسا، يعني أن المفعول الثاني، ركز معي بارك الله فيك، يعني أن المفعول الثاني منهما كشبه ثاني اثني مفعولي كسا، وبابه من كل فعل متعد إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ككسا نحو كسوت زيدا جبة، وأعطى نحو أعطيته درهما، فيجوز فيه الحذف اختصارا واقتصارا، ويمتنع فيه ما جاز في مفعولي علمت المتعدية إلى اثنين من الإلغاء والتعليق وغير ذلك من الأحكام الجائزة فيه. وعبارة الناظم رحمه الله فيها غموض، إذ لا وجه لتخصيص المفعول الثاني بهذا الحكم، بل هو يشمل المفعول الأول أيضا، فكما لا يجوز الإخبار بالثاني عن الأول في نحو قولك أعطيت زيدا درهما زيد درهم لا يجوز، كذلك لا يجوز هنا نحو أعلمت زيدا الحق زيد الحق. وكما يجوز حذف الأول في باب كسا ويبقى الثاني نحو قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية، وحذف الثاني ويبقى الأول نحو ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وحذفهما معا نحو فأما من أعطى، فكذلك يجوز في مفعولي أعلم وأرى اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، نحو أعلمت الحق أي زيدا، أعلمت زيدا أي الحق، أعلمت أي زيدا الحق، وكذا في أرى. ثم قال رحمه الله: وكأرى السبق نبأ أخبارا، حدث أنبأ كذاك أخبارا، هذه أفعال الحقها بعض النحاة بأرى السابق أي الذي تقدم في أول الباب احترازا من أرى المفروغ منه آنفا، وهذه الأفعال حكمها كحكم أرى وأعلم، وهي أولا نبأ نحو نبأت الطالب الاجتهاد مثمرا، ثانيا أخبر نحو أخبرت الطالب القراءة مفيدة، ثالثا حدث نحو حدثت الراغب في العلم المطالعة خير وسيلة لتحصيله، رابعا أنبأ نحو أنبأت الطالب الحفظ خير ما به اعتنى، خامسا خبر نحو خبرت المجتهد المراجعة وسيلة لثبوت العلم وترسيخه. وهذه الأفعال لم يتفق على إحاقها بهذا الباب كثير من النحاة، ولها شواهد من كلام العرب وشعرهم مذكورة في ابن عقيل، فمن أراده فليرجع إليه، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.